يقوم وليس بمال فلا يقال فيه منفعة، بخلاف خدمتها غيب عنها شهر الواصب لا بد أن يضمن منفعتها مدة شهر يدفعها للمقصود. عرفنا هذه مسألة خلافية. ننتقل إلى ما بعده. والعقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعدات في الغصب. أعد العبارة من أول المتن. وتضمن أم الولد والعقار بالغصب. طيب، قال وكذلك العقار يضمن بالغصب، أم الولد يضمن بالغصب والعقار يضمن بالغصب، ما قال الحيوان ولا قال الطعام ولا اللباس، إنما اختار العقار لأن في العقار خلاف، والعقار يعني الشيء غير المنقول كالأراضي والبساتين والمزارع والبيوت، هذا يسمى العقار. عرفنا الإطلاق كله على يسمى عقار، إن كان اللفظ الحالي العقار العرفية القائمة العقار عن الشيء المبني، ليس كذلك. يقول الأراضي يسمى عقار، يقول هذه ما فيها غصب، الحنفية يقولون لا، لا غصب فيها، لأن من شروط الغصب نقل الشيء عن مكانه، إذا كان لا يمكن لا يتصور فيه غصب ولا يضمن، فما فيه ضمان. إذا غصبه لا يقال الله غصب مني داري مدة شهر ما أعطاني أجره، يقول الحنفية لا. وغيرهم من الأئمة يقولون يجري الغصب في العقار، ولذا جاء بها المصنف رحمه الله لبيان أن هذه المسألة فيها خلاف، وأن المذهب أن العقار يغصب وأنه يضمن غاصبه إذا فوت منفعته على صاحبه. عرفنا هذا؟ طيب، اقرأ. لما روى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. متفق عليه. من اقتطع من الأرض شبرا ظلما، هذا شرط أو قضية تحتاج إلى جواب، جوابه أنه يوم القيامة يطوق في عنقه الجزء الذي اغتصبه، ليس وصلة التراب قطعة التراب التي اغتصبها، بل أنها تنزل إلى جميع السبع الأراضي، ثم يوم القيامة بمشيئة الله تكون طوقا في عنقه. كيف؟ لا ندري، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بالذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله ولا يؤدي زكاتها، أنها يوم القيامة تكون ثعبان أقرع كبير موحش سام يطوق في عنقه ويلدغه بالهزمتين، يمسكه تحت أذنيه وتحت عنقه فيمثل له شجاعا أقرع. ولعل هذه الأرض تكون كذلك، يمثل له حيوان ضخم يطوق في عنقه، لكن جاءت في أحاديث أنه يحملها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني أحدكم يوم القيامة يحمل بعيره أو شاته، يقول يا فلان أنقذني، معناته يحملها إلى أرض المحشر. كم سنة حتى يوصل، ثم كم سنة حتى يقضى بين الناس ويحمل على أكتافه ذاك الحمل الثقيل؟ هذا الذي يغتصب أرض ولو مقدار شبر يطوقه من سبع أراضين، دليل على أن الأراضي سبعة وهي متصلة بعضها ببعض، ويطوق في عنقه ويحمل هذا العبء الثقيل. الله عز وجل، الناس في دنيانا بقدر ما فيهم من طول وضخامة أجسام إذا وقع عليهم شيء بقدر أجسامهم، فإذا جاءت لو تصورنا قرآن فلان عريض الأكتاف وضرب ببلطة عريضة على كتفه فشملت جميع اللحم، يجد من الألم ما لا يجده إنسان آخر ما لو كان جسمه أقل، فوقعت تلك البلطة على جزء من جسمه. يوم القيامة يكون ضرس الكافر مثل جبل أحد، صلى الله عليه وسلم، وجسمه يضخم لأجل أن يلقى كل جزء منه جزءا من النار، فيشتد العذاب والعياذ بالله. فهذا الذي يطوق بسبع أراضين قد يعطى من مما يتحمله لأجل أن يجد عذاب هذا الحمل الوقر الثقيل بسبع أراضين، فالله به عليم. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم ويسرنا في الدنيا والآخرة، فلا حول ولا قوة إلا به. فيقول سيطوقه من سبع أراضين يوم القيامة. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أثبت الغصب في الأراضي، دل على أنها تغصب ولا ما تغصب، خلافا لمن الحنفية يعني يقول لا ما نصور الغصب، لابد أن يكون ينقل، لكن الأراضي ثابتة في مكانها ما تنقل. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد. ولأن ما يضمن ولأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول، هذا يسمى قياس. وإذا جئت بقياس لا بد أن يكون القياس مما يتفق عليه الخصم، ما يكون الخصم مانعك فيه. لا، إذا جئت في حجة تستدل بها واستدلت بها في قياس لا بد أن يكون الطرف الآخر موافق لهذا القياس. إذا كان ينازعك في مقدمات ما ينفع، كيف تستدل عليه بشيء وهو لا يرضى به؟ ولذا يسمع في قياس إيش يقول هنا؟ قال لأن ما يضمن في الإثلاف يجب أن يضمن في الغصب، لأن الإثلاف كل الناس يوافقون على أن من أتلف شيئا عليه غرمه، لا بد من بدله أو تعويضه، ما في أحد خالف في هذه. فلذا لو اغتصب أرضا فوضع فيها حجارة، أو نكتها فوضع فيها حفر، أو جعل فيها أخاديد، حتى الحنفية يقولون هذا اتفع لا بد من تعويضه. فالإتلاف متفق عليه ولا مو متفق عليه؟ اسمع ما يقول في القياس. قال لأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب. أنتم تقولون أن الإتلاف يجب فيه، فنقول كذلك نحن في الغصب يجب فيه، فما يجب في الإتلاف يجب في الغصب. عرفنا هذا؟ فكأنه يقول ما أتلفه فلان أوجدتم فيه التعويض والضمان، ففلان أتلف على فلان نفع أرضه بغصبه فيجب عليه الضمان، لأجل أن يسلم الخصم بقياسك. عرفنا هذا؟ كالمنقول، هذا قياس ونقيسه على شيء أنتم توافقون عليه، كالأشياء المنقولة، لأنهم يقولون السيارات يجري فيها الغصب. ولذا لو جئت جاء إنسان وربط فرسه أو ناقته ودخل المسجد، فجاء أحد الناس وركب على الفرس أو الناقة وحل زمامها لكن ما نقلها من مكانه، الجمهور يقول فلان، يقال فلان اغتصب ناقة فلان، أي غصبها استولى عليها قهر. هذا فيه يقولون لا يسمى قصد حتى ينقل، إذا تحركت عن مكانها يسمى قصد. عرفنا هذا؟ نعم. وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب. نقول أن في رواية عن الحنابلة ما يفهم منه أن العقار ما يضمن بالغصب، يعني موافق للحنفية، لكن ليس هو المذهب. اسمع ما هذه الرواية. نعم. روى عنه ابن منصور في من غصب أرضا فزرعها ثم أصابها غرق من الغاصب غرم قيمة الأرض، وإن كان سببا من السماء لم يكن عليه شيء. يقول لو غصب أرضا فجاءت سيول فجرفت الأرض أخذت التربة الصالحة أصبحت لا تصلح للزراعة بعد ما كان بعد الغصب، غصبها من صاحبها من ربها، وجاءت أمطار فأخذت وجه الأرض الصالح للزراعة أصبحت فاسدة، فسدت عند الغاصب. هذه ما يضمن في رواية عند الحنابلة قال ما يضمن، لكن لو جاء الغاصب وعمد إلى سد ففتحه على الأرض فأخذ وجه الأرض فكشطها فأصبحت لا تصلح للزراعة. يقول لما تسبب هو بإفسادها وجب عليه التعويض، وجب عليه الضمان. فلما حصل الإتلاف دون عمل الغاصب ما ضمن الغاصب عنها تحت يده. الجمهور يقولون لا، ما جرى فيها من تلف تحت يد الغاصب فعليه الضمان. في رواية عن الحنابلة يفهم منه أن ما جرى على المغصوب دون تصرف الغاصب لا يضمنه، ويفهم منه أن العقار لا يضمن. كان يقول أن هناك في رواية عند الحنابلة توافق الحنفية. فهمنا هذا؟ انتقل إلى غيره. مسألة، لو دخل دارا قهرا وأخرجه فغاصب، وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا، وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وقيل بل النصف، وإن لم يرد الغصب وإن لم يرد الغصب فلا، وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب، ولو كان فيها قماشه. وهل يشترط في غصب ما ينقل نقله؟ فيه وجهان، الأصح أنه لا يشترط. يقول مسألة، لو دخل دارا قهرا وأخرجه، دخل زيد دار عمرو قهرا وأخرج زيدا من ملكه هذا غاصب، واضح؟ وإن أخرجه قهرا طلع من البيت ولم يدخل، أو دخل مع حضور ربها وقوته، صاحبها موجود وقوي، ودخلها قصبا يعني رغما عن صاحبها، ما يسمى غصب، إن صاحبها موجود، إذا أخرجه بالقوة ودخل فيها فهو غاصب، وإن أخرجه ولم يدخلها لا يسمى غاصب، وإن دخلها مع صاحبها قال ما يسمى غاصب. عرفنا هذا؟ ثم قال وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، دخل غصب ما أخرجه، فقد غصب ما استولى عليه، فإن دخل غرفة أو جزء من الدار فهو غاصب الجزء الذي دخله. قيل في رواية على النصف، بمعنى أنه لو دخلها غصبا عن ربها وربها موجود وجلس فيها شهرا فعليه ضمان نصف أجرتها لأن صاحبها موجود فيها، وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب، كسر المفاتيح ودخل الدكان وجلس في الحانوت أو الدار قال هذا غاصب. ولو كان فيها قماشه، إيش معنى القماش؟ متاعه يعني. وهل اشترطوا في غصب ما ينقل بنقله؟ صححوه. وهل اشترطوا في غصب ما ينقل بنقله لا يسمى مغصوب إلا إذا نقلته ولا لا يشترط؟ قال في وجهان، والصحيح أنه لا يشترط، في وجهان والصحيح أنه لا يشترط. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Mm-hmm. مركز لبيع المواد الغذائية، وعندي عمال وقد لبهت عليهم مرارا بالصلاة في المسجد، وعددهم تقريبا 10، ولكنهم يتهاونون فيها وخاصة صلاة الفجر، فهل المال الذي أكسبه حلال أم فيه شبهة؟ هنا جزاك الله. فيه من يعتريه كسل لكن يصلي، وفيهم من لا يصلي، من لا يصلي لا يصح يا أخي أن تستخدمه، لا يصح أن تعين آثم على أن يقيم في هذا البلد، ما يصح في هذا البلد أو غيره، لا تعين عاصيا لأن دفع الأجرة إليه إعانة على معصيته، لكن إذا كان يصلي ويكسل فأن تستحثهم وراقبهم واستعن بالله عليهم، فإذا رأيت فيهم واحد مثبط للآخرين يلغي عقده ورب يغنيك من فضله. هل يعقل أن إنسي يتزوج جنية أو العكس؟ والله نسمع القصص ولا أعرف عن هذا، هذا من فضول العلم، اسأل بعض الناس لعلهم يعرفون. نعم، صلى الله على سيدنا، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما.